يا شيخنا تريد، يا شيخنا تريد أن تخيلني أن فهم القرآن والسنة لا بد أن يكون معمولا به بين الصحابة والتابعين؟ طبعا. ولا إيش معنى قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين وسنتي وسنة الخلفاء؟ ما أنا عليه وأصحابي هذا الفهم الذي فهمه ابن حزم وغيره من العلماء، إما أن يكون فهما صحيحا أو ليس بصحيح. فإن كان في واقعه صحيحا فالسلف إما فهموه أو جهلوه، ولا أحد يتجرأ أن يقول في ذرة من عقل أنهم جهلوه. إذن سيقولون علموه وعرفوه، طيب هل عملوا به؟ أحد شيئين، عملوا به أو لم يعملوا به. لا أحد يقول إذا عملوا إذا علموا علما لا يعملون به. فإذا رأينا أنه لم يعمل بهذا المدعى أنه علم، عرفنا أنه ليس علما. وبهذا التسلسل المنطقي نبطل الكلمة التي قيلت آنفا عن المتأخرين أن علم الخلاء أعلم وأحكم. الله أكبر. إذن شيخنا كل الآيات الآن تفسر التي وردت النهي عن التقليد أو معناها النهي عن التقليد أو استنبط منها النهي عن التقليد، مثل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. كل هذه الآيات شيخنا والتي في معناها ترد إلى ما كان عليه السلف فهما وعملا.